الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحيط بحمده حامد، ولا توفي قدره بليغ المحامد، سبحانه فلا يعبده حق عبادته عابد، ولو قضى عمره قانتا لله وهو راكع أو ساجد. الحمد لله عظيم الشان، واسع السلطان، مدبر الأكوان، في ملكه تسبح الأفلاك، وحول عرشه تسبح الأملاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لوجهه سبحات الجلال، وهو الجميل الذي له كل الجمال. والله لو كان البحر محابر، والسماوات السبع والأرضون دفاتر، فلن تفي في تدوين فضله وأفضاله، ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع فعاله. الله كريم الاسم علي الوصف، سبحت له السماوات والأرض ومن فيهن، والطير قابضات وصف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصدق كلمة فاهت بها الشفاه، وخير جملة نطقت بها الأفواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، العارف بالله حقًا، والمتوكل عليه صدقًا، المتذلل له تعبدًا ورقًا. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فتقوى الله تعالى خير وصية، وخير لباس، وأكرم سجية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من اتقى الله وقاه، ومن خانه هتك ستره وابتلاه. الواقف بغير باب الله عظيم هوانه، والمؤمل غير فضل الله خائبة آماله، والعامل لغير الله ضائعة أعماله. الأسباب منقطعة إلا أسبابه، هو الله الذي يخشى، وهو الله الذي يرجى. وأهل الأرض، كل الأرض، لا والله ما ضروا ولا نفعوا، ولا خفضوا ولا رفعوا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أيها المسلمون، أيها المتعبدون، أيها الصائمون القائمون، وأنتم في ختام شهر رمضان، قد كلت منكم الأجساد، وتطاول ليل العباد، وضمئت في النهار حلوق الصوام، وتطلعتم إلى الختام. فإن خلقا من خلق الله امتلأت قلوبهم بمعرفته، وفاضت نفوسهم بتعظيمه، بذلوا صالحا أضعاف ما بذلتم، وعبدوا الله فوق ما عبدتم، ورأوا أنهم لم يفعلوا شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف، إلا وفيه ملك قائم، أو ملك راكع، أو ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلا أنا لا نشرك بك شيئا. أيها المسلمون، تعظيم الله في القلوب، وإجلاله في النفوس، والتعرف على آلائه وأفضاله، وقدره حق قدره، هو والله زاد العابدين، وقوة المؤمنين، وسلوى الصابرين، وهو سياج المتقين. من الذي عرف الله فاستهان بأمره، أو تهاون بنهيه؟ ومن الذي عظمه فقدم عليه هواه؟ وما قدره من غدا عنه لاه؟ فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب، لأنه أهل لذلك ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه لا تناله قدرة العباد، ولا تتصوره عقولهم. لذلك قال أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين:

وأضعفت وقاره في القلوب. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه أبدا، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في القلب تقتضي تعظيم حرماته والاستسلام لحكمه وأمره ونهيه. وهذا التعظيم يحول بينك وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصي الله ما قدروا الله حق قدره. وكفى من عقوبات الذنوب أن تضعف هذا التعظيم في القلب حتى يستمرئ المخذول المعاصي فيهون على الله، فيرفع الله مهابته من قلوب الخلق ويستخفون به كما استخف بأمر الله. وقد ذكر الله تعالى أنه غطى على قلوب المصرين على الذنوب وطبع عليها، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم وضيعهم كما ضيعوا أمره. لهذا قال سبحانه في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر تعظيمك لله يعظمك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق. وإنما يستدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والاستسلام لأمر الله الواحد القهار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي باسمه تبتدأ الصالحات وبحمده تختتم، والحمد لله العفو الكريم الأكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من سائر الأمم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اقتفى أثرهم والتزم. أما بعد أيها المسلمون، أيام شهركم كسفائن أبحرت واحتواها الأفق وغيبها الغسق، وما ظل إلا مركب أو مركبان يجافيها الساحل وتستدنيها الأمواج، وهي موشكة أن يبتلعها اليم. فمن استدرك نفسه في هذين المركبين فإن الرحلة لم تفته، ومن تأخر عنها فقد حرمته همته وأضاعته غفلته. وما ثمت في شهركم إلا أويقات وركعات معدودات وسجدات، ومواطن قليلة تتحرى فيها الدعوات، ثم إلى الله المورد وعند عتبات بابه الموعد. والله أعلم هل نلتقي في القادم أو لا نلتقي. أيها الصائمون، إن من سنن الهدى ومعالم البر والإحسان في ختام هذا الشهر الكريم ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من إخراج زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ووجه مشرق في محاسن هذا الإسلام العظيم، حيث العيد للغني والفقير والواجد والمعدم. وحتى يكون عيدا فلا بد أن يفرح الجميع، وصدقة الفطر واجبة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر والبيهقي وغيرهما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، رواه البخاري ومسلم. أما الجنين فلا يجب الإخراج عنه، لكن يستحب ذلك لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والمنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة هو التمر والبر والشعير والأقط والزبيب، ويجزئ أن يخرج من غالب قوت البلد كالأرز ونحوه من الطعام. ووقت إخراج زكاة الفطر وأفضله يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، ثم ابتهجوا بعيدكم، واشكروا الله تعالى على التمام، واسألوه القبول وحسن الختام. وإن من سنن الهدى التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم التكبير ليلة العيد وصبيحة العيد. قال الله تعالى في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو نحو ذلك، كأن يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. ويسن جهر الرجال به في البيوت والمساجد والطرقات والأسواق. ومن السنة أن يأكل المسلم تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر كما في صحيح البخاري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الجميع إلى صلاة العيد حتى العواتق والحيض وذوات الخدور، رواه مسلم. ألا فاهنأوا أيها المسلمون بصومكم، وافرحوا بعيدكم، واشكروا ربكم، واستقيموا وأبشروا، واستقيموا وأبشروا. تقبل الله منا ومنكم، وأعاد رمضان علينا وعليكم في أحسن حال. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير عبد الله ورسوله محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن له على الحق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلون لخدمة الحرمين الشريفين والزوار والمعتمرين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وقادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بمن أرادنا بفتنة أو فرقة، اللهم عليك بمن أرادنا بفتنة أو فرقة. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الغاصبين وعدوان المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر ذنوبنا